بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فما زلنا في النوع الخامس من أنواع التربية المطلوبة لتربية جيل على نمط الجيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم، وهو التربية على الأداب النبوية والسنن المصطفوية. وقفنا عند أداب العطاس والتثاؤب. يقول: فمن أداب العطاس أن يحمد العاطس ربه عز وجل، وأن يدعو له إخوانه المسلمون بالرحمة، يقول الحمد لله ويقولون له يرحمك الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا رواه البخاري وأبو داود. فهذا من أداب العطاس والتثاؤب، لأن العطاس يعني نعمة من الله جل، لأنه استخراج للأبخرة والجراثيم التي تكون في الخياشيم أو في الأنف. فالإنسان يعني يحمد الله جل على هذه النعمة، ويسن لمن سمعه يحمد الله أن يدعو له، لأن المسلم بينتهز أي فرصة للدعاء لأخيه المسلم، لأنه يحب له الخير ويتمنى له الخير ويسعى في الخير له، فيقول له يرحمك الله، يدعو له بالرحمة فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. يقول الأستاذ صالح بن علي أبو عراد: في ذلك توجيه نبوي يتمثل في أنه إذا عطس المسلم فإن عليه أن يحمد الله سبحانه على ما حصل له من نعمة ومنفعة بتلك العطسة التي أخرجت الأبخرة المحتقنة في أنفه وخياشيمه. ولذلك شرع المربي الكبير والمؤدب العظيم صلى الله عليه وسلم حمد الله على هذه النعمة، لأن حمد المنعم على النعمة مظهر من مظاهر كرم الأخلاق وحب الحق والاعتراف بالفضل ومقابلة الجميل بالثناء عليه. ثم أنه ورد في الحديث أن الله سبحانه يحب العطاس ويكره التثاؤب، وذلك لما فيه من إيقاظ للهمم وتنشيط للجسم، ولما فيه من تذكير للإنسان بنعمة من نعم الله عز وجل ليحمده عليها ويذكره عندها. ثم يأتي بعد ذلك دور من سمعه ليشمته، فهذا من حق المسلم على المسلم، إذا عطس يشمته، إذا عطس وقال الحمد لله يشمته، أي يقول له يرحمك الله. وتشميت العاطس أدب تربوي نبوي اجتماعي ينم عن خلق كريم وذوق رفيع لمجالس المسلمين، فالمسلم لا يتوانى عن تصيد أدنى مناسبة ليدعو لأخيه المسلم دعوة خير كريمة. من أداب العطاس أيضا أن يحرم المسلم من التشميت إذا لم يحمد الله عز وجل، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. فالذي لا يوفق للحمد يحرم يعني من الدعاء بالرحمة. أن يحرم المسلم من التشميت إذا لم يحمد الله عز وجل لما رواه أبو موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه ينقل له يرحمك الله فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا. ورد في ترجمة ابن مبارك أنه رجل يعني عطس أمامه فقال له ماذا يقول المسلم إذا عطس فقال الحمد لله فقال له يرحمك الله. ومن الآداب وضع اليد أو طرف الثوب على الفم عند العطاس، إن العطاس قد يصحبه رذاذ أو شيء مليء بالمكروبات فيستحب أنه بمنديل أو بيده أو بثوبه أن يضع طرف الثوب على الفم عند العطاس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه أي على فمه وخفض صوته أو غض بها صوته، يعني أنه ما يبلغش في رفع الصوت، يعني غض الصوت يعني انقاص الصوت، يعني زي غض البصر انقاص البصر، لأن الإنسان لو نظر نظرة محرمة ف النفس الأمارة بالسوء تدعو لمزيد من النظر، والشرع يأمر بإنقاص النظر بغض البصر أو صرف البصر. ومن هذه الأداب التشميت إلى ثلاث مرات، يعني لو عطس مرة يقول له يرحمك الله، لو تانية وتالتة، لو عطس الرابعة يقول له شفاك الله. التشميت إلى ثلاث مرات، فإذا عطس الرابعة دعا له بالشفاء عن أبي هريرة مرفوعا يعني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. ويكره أكثر أهل العلم تشميت المرأة الأجنبية الشاب، زي إلقاء السلام على المرأة الشابة الأجنبية، مش معنى الأجنبية اللي هي من فرنسا ولا من إنجلترا، الأجنبية ليست محرم يعني وليست زوجة، أن هو لو قابلها في الطريق ما يقولهاش السلام عليكم مثلا، وخاصة لو كان طريق فاضي أو قابلها على السلم، حتى هي لو ألقت السلام فهو يرد بصوت لا يسمعها. لكن إذا كانت امرأة عجوز أو جماعة من النساء فيجوز يعني إطلاق السلام أو يشرع إطلاق السلام عليهم لأمن الريبة عند ذلك يعني. فكما يكره إطلاق السلام أو إلقاء السلام على المرأة الأجنبية الشابة كذلك يعني يكره تعطيس تشميت المرأة الأجنبية الشابة، ولا يكره ذلك للعجوز لأنه ليس هناك ريبة أو شهوة في الغالب. أما التثاؤب فمن أدابه أن يرد المسلم التثاؤب، لأن العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، وخاصة إذا كان في الصلاة أو إذا كان مثلا في درس العلم، أن يرد المسلم التثاؤب ما استطاع لأنه اتباع للشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإن تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. ومن ذلك أنه إن لم يستطع رده وضع يده على فيه أو ثوبه، حط إيده على أي فمه أو يضع ثوبه على، لأن الشيطان يعني يضحك منه عند ذلك يعني. لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده، الأول يحاول أن يقضي من هو لا يتثاءب، يقاوم التثاؤب، فإن لم يستطع دفع التثاؤب فيعني يضع يده أو ثوبه على فمه. إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه أي فمه، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. من ذلك ألا يرفع صوته بالتثاؤب ما استطاع، لما روى أحمد ومسلم والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان منه، يعني في ها يعني في التثاؤب يعني، فيضحك الشيطان يعني منهم. فالتثاؤب يعني اتباع للشيطان أو مطاوعة للشيطان، فالعطاس من الله والتثاؤب يعني من الشيطان. فالعطاس إنسان لا يدفعه، خاصة أن في منافع صحية للبدن، إخراج الجراثيم قد تكون في الأنف أو ولكن قد يؤذي غيره، فلذلك يضع يده يعني على فمه حتى لا يؤذي غيره بهذه الجراثيم التي تخرج من أنفه، يعني يضع يده أو ثوبه على فمه. التثاؤب أيضا يعني يضع يده ليس لأنه سينشر جراثيم مثلا كان في العطاس، ولكن الشيطان يدخل يعني مع تثاؤب أو يضحك منه الشيطان، فهو لا يمكن الشيطان منه. أدب الاستئذان، قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يعني ما قالش تستأذنوا، تستأنسوا، والاستئناس فوق الاستئذان. يعني كان في قصة يعني عمر لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وذهب عمر يتثبت من الخبر، فطلب من الغلام اللي في المشربة البواب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يستأذن لعمر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع عمر فأتى الثانية ثم الثالثة، فلما أذن يعني عمر رضي الله عنه يعني قال: كنا يعني معشر المهاجرين نغلب نساءنا، فلما أتينا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك، فهو قال له كان استأذن الأول، فقال: أستأنس؟ يعني لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم مسرور بكلامه وأنه هيسرع النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستئناس الإنسان يشعر أن أهل البيت يرحبون به ويفرحون به، مش أنه يفرض نفسه عليهم وقد يكون الوقت غير مناسب أو أنه شخص أصلا غير مرغوب فيه. فقال: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. لأن الأطفال لهم أوقات يعني معينة اللي هي غالبا يعني قد يضع الناس ثيابهم يعني فيها، أو قد يستريح الناس زي فترة القيلولة مثلا وبالليل والصباح. فالأطفال يعني يستأذنون في هذه الأوقات يعني خاصة، ولكن إذا بلغوا الحلم يستأذنون في كل الأوقات يعني مثل الكبار. فمن أداب الاستئذان أن يبدأ بالسلام، ما يقولش فلان أدخل، يقول السلام عليكم، أو أن يبدأ بالسلام. عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أدخل، فبدأ بالسلام. في بعض البلاد عرف عندهم أنهم ممكن يزق الباب ويدخل، يعني كنا كان هذا في اليمن، يعني وجد بعض الناس يعني ما دام الباب مفتوح يعني إيه يدخل يعني، فدون استئذان يعني. فهو لابد من الاستئذان طبعا، وقلنا الاستئناس فوق الاستئذان، وانه يبدا بالسلام. قال: ارجع فقل السلام عليكم ادخل. ومن ذلك ان يفصح عن اسمه اذا سئل ولا يقول انا، فلو ينطرق الباب وسئل من ما يقولش انا، فالنبي صلى الله عليه وسلم واحد قال له انا، قال انا انا، يعني نقول انت ما قلت شيء، يعني قل فلان. من ذلك أن يستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا رجع، لقول صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. وفي قصة لعمر بن الخطاب لما ذهب أبو موسى الأشعري يستأذن على عمر ثلاثا فلم يأذن له، فذهب أبو موسى الأشعري ودي كنية اسمه عبد الله بن قيس، فقال عمر: ألم أسمع عبد الله بن قيس؟ فقال: نعم. فأتي به فقال له: الاستئذان ثلاثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك إلا فرجا. وطبعا السنة تخفى على أبي بكر وعلى عمر، لأن خفي عن أبي بكر ميراث الجدة حتى شهد يعني محمد بن أسلم أو آخر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس، وخفيت على عمر سنة الاستئذان. ولذلك يعني المتعصبة المذاهب يعني هم يتصورون أن أئمتهم أحاطوا بالشرع، ما فيش حد أحاط بالشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه علم كل الشرع. فإذا خفيت على أبي بكر وعمر فتخفى على مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي. المهم راح أبو موسى الأشعري إلى جماعة من الصحابة، فهو عمر قال له إنه يجيب واحد معاه يعني يشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من أجل التثبت. فذهب إلى جماعة من الصحابة فحكى ما حدث بينه وبين عمر، فقالوا له: لا يخرج معك أو لا يذهب معك إلا أصغرنا، وكان أصغرهم أبو سعيد الخدري. فذهب فشهد عند عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. فالإنسان يعني ما يظنش أنه من حقه أن يظل يطرق الباب يعني حتى يتأكد أنه غير موجود، قد يكون موجودا ولكن الوقت لا يسمح باستقبال ضيف، أو ما عنده وقت مثلا بيحضر درس، أو عنده تشييع جنازة، أو عنده مثلا زوجته مريض أو هو نفسه مريض. فبعض الناس بيظنه من حقه أن يفتح، لا لا، استأذن في أي وقت، وأن يطرق الباب يعني يا إما يفتح الباب يا إما الباب يكسر. ف فالاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرج. وبالأولى أيضا تليفون، يعني واحد ما يرن على واحد ما يرنش عليه 7 مرات أو 10 مرات، يعني هو لو هيرد هيرد من أول مرة أو من تاني مرة لو فأيضا ما يرنش أكثر من 3، يعني ما أيضا نوع من الاستئذان، والمكالمة أيضا أخذ من وقته ومن جهده، وقد يكون ما عندوش وقت أنه يرد على التليفون. فالاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع. وكذا لو قيل له ارجع يرجع سليم القلب مسرورا، كما ورد عن السلف يعني لقوله عز وجل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فكان الصحابة يفرحون بكلمة هو أزكى لكم، أنه يقول له ارجع فيرجع وسليم القلب، ما يقولش ده أنا مش هجيله تاني، أو مثلا ده قصر معايا أو ما ردش علي. فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وأيضا لو اتصل بالتلفون وما ردش أيضا الأخ إيه يعني لا يحزن، يعني لعله ظروفه لا تسمح بالإيه بالرد في هذا الوقت. من ذلك ألا يقف في مواجهة الباب، ما يفتح الباب ما يجيش كده إيه، لأن قد تظهر عورة من عورات الإيه البيت، فما يقفش مواجهة الإيه الباب، يدي ظهر الباب أو الناحية الأخرى من الباب. ألا يقف في مواجهة الباب لألا يقع عينه على عورة من عورات البيت. ومن ذلك أن يتخير الوقت فلا يهجم على أخيه في ساعة متأخرة من الليل، ما يجروش الساعة 2 بالليل زي أمن الدولة مثلا، ولا في وقت حته أو طعامه، ما يجيش وهو بيأكل مثلا. وألا يدق الباب دقا عنيفا، أنه يدق برفق يعني أيضا زي أمن الدولة، ما يدق الباب يبقى إيه كسر الباب يفتح. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يدقون أبواب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير. فدي جملة من أداب الاستئذان، ألخصها سريعا. لابد طبعا من الاستئذان، من أداب الاستئذان أن يبدأ بالسلام، ارجع فيقول السلام عليكم أدخل، لو قيل من فيقول فلان. من ذلك أن يستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا رجع، لقوله صلى الله عليه وسلم استئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع. وكذا لو قيل له ارجع يرجع سليم القلب مسرورا بقول الله عز وجل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، لا يقف في مواجهة الباب لألا يقع عينه على عورة من عورات البيت. أيضا يتخير وقت الزيارة، يعني أن يتخير الوقت فلا يهجم على أخيه في ساعة متأخرة من الليل، ولا في وقت راحته أو طعامه، وألا يدق الباب دقا عنيفا. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يدقون أبواب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير. أداب المجلس، يقول الأستاذ محي الدين عبد الحميد للمجلس أداب يجب أن يعلمها الأباء، أن يعلمها الأباء إلى الأبناء ويتابعونهم عند تنفيذها. طبعا جاء المجلس عام من أن يكون مجلس علم، يعني قد يكون مجلس يعني جالسين مثلا لطعام أو فض مشكلة أو شيء من ذلك، فمن ذلك الجلوس حيث ينتهي به المجلس. يعني مثلا صلاة الجمعة المفروض اللي بيجي أول واحد يقعد في الصف الأول، ما يكتمل الصف الأول يبدأ يكمل الصف الثاني، مش اللي يجي الأول يلحق حيطة يسند عليها أو يجلس في آخر المسجد، لا المفروض إيه بنتسابق على الإيه، وبكده ما يكونش في تخطي رقاب، يعني بيكتمل الصفوف الأول في الأول، فيجلس حيث ينتهي به المجلس. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، عدم الجلوس بين اثنين إلا بإذنهما، وإنه ما يضيقش عليهم، يعني ممكن يكون المكان فعلا واسع بس ممكن يكون هما بيستأنسوا بعض، يعني جالسين مع بعض فهو يستأذنه أنه يجلس بينهما، لقوله لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، وفي رواية لأبي داود لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. طبعا كلمة رجلين يعني المرأة بتشارك الرجل، يعني لعموم التكليف، يعني أيضا الأخت ما تيجي ما تجلسش بين أختين إلا بإذنهما، أيضا لا يجلس في وسط القوم بل يجلس محاذيا للناس، ما يجيش يعني الإيه يجلس في وسط حلقة مثلا أو في وسط، يجلس محاذيا للناس، إذا كانوا متحلقين فيجلس في الحلقة، كان في قصة الثلاثة الذين يعني أتى أحدهم فوجد يعني فرجة يعني في الحلقة فجلس فيها، وجاء الثاني جلس وراء الحلقة والثالث انصرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أحدثكم عن نفر الثلاثة، أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله، يعني إنسان يجد مكان بين إخوانه المؤمنين وكان الصحابة يجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو بسط عليهم ثوب لشملهم. ولما دخل لهم متفرقين قال: ما لي أراكم عزين، عزين يعني متفرقين. فمن أداب يعني المجلس ثم يجتمعون يعني إلى. وأيضا جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جبريل حديث عمر بن الخطاب، فوضع ركبتيه إلى ركبتيه، يعني وضع جبريل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان بيأتي في صورة دحية الكلبي أحد الصحابة الكرام، وضع كفيه على فخذين، يعني قيل على فخذي نفسه وقيل على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. فالقرب من الإيمان المحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أحدهما فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، اللي هو جلس وراء الحلقة، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، جزاء من جنس الإيه العمل، ترك حلقة العلم مجلس العلم وذهب فأعرض الله عنه. فلا يجلس في وسط الحلقة بل يجلس محاذيا للناس. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من جلس في وسط الحلقة. هذا رواه أبو داود وحسنه الألباني. أربعة: لا يتناجى مع آخر إذا كان الحاضر ثلاثة نفر، فإذا كنا ثلاثة فيجيش اثنين ياخذوا بعض ويناجوا بعض ويتركوا الثالث، لأن هذا يحزنه، أن الشيطان بينتهز أي فرصة للإيقاع بين المؤمنين، فيقول له بيتكلموا عليك أو لعل يعني. فلو كانوا أربعة مثلا وذهب اثنين بخل اثنين ممكن يتكلموا مع بعض، ولكن يبقى واحد فريسة للإيل الشيطان. فيقول: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. خمسة: إذا خرج من المجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. ودي مسألة، ومسألة الحجز مسألة تانية، يعني واحد موجود في المجلس له مكان معين وذهب مثلا جدد وضوءه، أو ذهب يعني يشرب أو يعمل حاجة ورجع، فهو أحق مكانه، غير أن واحد يحجز مثلا خمس أماكن أو لغيره. فالإنسان كان موجود في مجلس وترك المكان، فلما يرجع هو أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. الاستئذان قبل الانصراف، فالاستئذان يكون يعني عند الدخول وعند الانصراف. الاستئذان قبل الانصراف. سبعة: أن يرد الدعاء كفارة المجلس عند القيام، لما رواه الحاكم وأبو داود بسند حسن عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم من المجلس قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فدي كفارة المجلس، يعني إنسان مجلس قد يكون فيه لغو أو كلام يعني بما لا يعني أو فضول كلام، فليتذكر أن يقول يعني هذا الذكر عند القيام، فهذا يسمى كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب لك. ومن باب ختم الأعمال بالاستغفار، يعني زي مثلا صلاة، أول من خلص صلاة نقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. يعني فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم يعني أبائكم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فدائما العبادات تختم بالاستغفار لما يكون فيها من نقص، لأن الإنسان يعني ليس كاملا وأعماله ليست كاملة. فدي أداب المجلس: يجلس حيث انتهى به المجلس، لا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما، لا يجلس في وسط الحلقة، إذا كانوا ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث، لو ترك مكانا فهو أحق به إذا عاد، يستأذن قبل الانصراف من كبير المجلس أو من إخوانه، أيضا يختم المجلس بكفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أداب السفر. قال أحمد بن قدامة المقدسي: السفر وسيلة إلى الخلاص من مهروب عنه أو الوصول إلى مرغوب إليه. فالسفر وسيلة إلى الخلاص من مهروب عنه أو الوصول إلى مرغوب إليه. والسفر سفران: سفر بظاهر البدن عن الوطن، وسفر بسير القلب من أسفل سافلين إلى ملكوت السماء، وهذا أشرف السفرين. الإنسان بيسافر ببدنه وبيسافر بقلبه، يسافر بقلبه إلى الله عز وجل بالتوبة إلى الله. يقول: السفر سفران: سفر بظاهر البدن عن الوطن، وسفر بسير القلب من أسفل سافلين إلى ملكوت السماوات، وهذا أشرف السفرين، فإن الواقف على الحال التي نشأ عليها عقب الولادة الجامد على ما تلقفه بالتقليد من الآباء لازم درجة القصور، قانع برتبة النقص ومستبدل بمتسع عرضه السماوات والأرض ظلمة السجن وضيق الحبس، ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. كان يحث على نوعين من السفر، سان يسافر لكن يسافر لطلب علم، يسافر مثلا الحج للعمرة، ما يسافر مثلا للدنيا مع ضياع دينه، فهذا ليس سفرا مرغوبا فيه، لأن يوشك أن يكون خير مال المسلم الغنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، ما يسافرش لأمريكا وأوروبا طلب لشهادة دنيوية أو طلب للمال ويعرض دينه للخطر. فمثل هذا السفر له ضوابط، يعني العلماء جعلوا له ضوابط، أنه يظهر دينه، وأنه يكون معه صحبة صالحة، ويكون متزوج زوجته صالحة، وأنه يكون فترة مؤقتة ما ينوي الإقامة في بلاد الكفر. يقول وللسفر أداب معروفة، فمن ذلك أن يستحضر نية صالحة في سفره كطلب العلم أو الحج أو العمرة أو كفاية نفسه، طلب الرزق الطيب، وده طبعا مش هيكون لبلد مثلا يعني يسافر لبلاد المسلمين، لو ضاق الرزق في بلده يسافر لبلاد المسلمين لا يسافر إلى بلاد الكفار، أو كفاية نفسه ومن يعولهم وصيانتهم عن ذل السؤال. من ذلك ألا يخاطر في سفره بدينه كمن يسافر إلى بلاد الإباحية والفجور والتبرج والسفور طلبا للرزق. هناك من يسافر طلبا للرذيلة، يعني هناك ناس تسافر لهذه الأماكن طلبا للفجور، بل ينبغي أن يسافر إلى بلاد المسلمين وإلى أرض هي أقل فتنة حتى يسلم له دينه. من ذلك أن يرد المظالم، يعني قبل أن يسافر يرد المظالم، أنه لا يضمن هل يعود أو لا، يرد المظالم ويقضي الديون ويعد النفقة لمن تلزمه نفقته، ما يسافرش ويسيب يعني أولاده وزوجته بلا نفقة، يرد المظالم ويقضي الديون، وطبعا يعني يجهز وصيته، يعني إذا كان يعني عرضا هو لا يرجع من هذا السفر. من ذلك أن يستخير الله قبل سفره، يعني حتى لو سفر حج وعمرة فالاستخارة تكون على الميقات، يعني الوقت اللي يسافر فيه، يعني وإن كان إنسان مش هيعمل استخارة على أنه يتصدق أو يعمل استخارة، يعني هذه أشياء مقطوع أنها من الخير، ولكن إذا أراد سفرا مثلا فهو بيستخير، هل يسافر مثلا في ربيع ولا يسافر في رمضان، فبيستخير على الوقت وليس على نفس الطاعة، لأن الاستخارة تكون في الأشياء التي يعني يلتبس عليه الحق فيها، هل هي من الخير أو من الشر، يعني واحد يتزوج واحدة مثلا معينة فبيستخير هل هذا الزواج فيه خير له أو فيه يعني هلاك لدينه، يريد أن يتاجر أو يشارك واحد في تجارة أو يدخل في مشروع تجاري لا يدري هل يربح فيه أو يخسر، فمثل هذه الأشياء فيها الاستخارة، ولكن لا يستخير على الأعمال الصالحة لأن هذه الأشياء مقطوع أنها من الخير. من ذلك أن يختار صحبة طيبة ولا يسافر وحده، فالمسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب، كأن الثلاثة إيه لا يقدر عليهم الشيطان، والثلاثة الثلاثة يعني يجوز يعني سفرهم، ولكن الواحد وحده لا يجوز، وخاصة أنهم كانوا يسافرون يقطعون مفاوز يعني على الجمال أو سيرا على الأقدام. من ذلك ألا يهمل أذكار وأدعية السفر، فهذه جملة من إيه أداب السفر، يستحضر نية صالحة، لا يخاطر في سفره بدينه، ما يكونش بيخاطر بالدين لأن الدين أغلى شيء عند الإنسان، الإنسان لو فقد دينه يفقد الدنيا والآخرة، يعيش في نكد في الدنيا وعذاب في الآخرة. من ذلك أن يرد المظالم قبل أن يسافر ويقضي الديون ويعد النفقة لمن تلزمه نفقته، يستخير قبل سفره، يختار صحبة يعني طيبة، من ذلك ألا يهمل الأذكار وأدعية السفر. أداب الكسب والمعاش، قال العلامة جمال الدين القاسمي في فضل الكسب والحث عليه، أما من الكتاب فقوله تعالى وجعلنا النهار معاش، والشاهد أن الله جل يتمنى يعني بذلك وله الحمد والمنة أنه جعل النهار معاشا، الناس تسعى على المعاش، يدل على هذا من النعم، فذكره في معرض الامتنان، وقال تعالى وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، فوجود فرص المعاش أو للكسب يعني هذه نعمة الله جل يتمنن بها، فجعلها ربك نعمة وطلب الشكر عليها قليلا ما تشكرون. وقال تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل، وقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ونلاحظ أن بالنسبة للمعاش قال فامشوا، بالنسبة للطاعات وسارعوا وسابقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما الأخبار فمنها قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله، أعطاه أو منعه. يعني إنسان الناس بتستسهل الآن ويروح يأخذ صدقة من فلان وصدقة من فلان وصدقة من فلان ويجلس عن الكسب، ويكون هو صحيح البدن وعنده صحة وعنده وقت يمكن هو يشيل طوب وممكن يعمل أي حاجة، ولكن بيستسهلون. يعني مع أن يعني من سأل الناس يعني تكثرا يعني أتت مسألته يعني خدوشا أو كدوحا يعني في وجهه يوم القيامة، يأتي وجهه مجرح من أو بعض الأحاديث أنه يأتي يسقط لحم وجهه يوم القيامة لأن الجزاء من جنس العمل، كما أسقط يعني حياءه في الدنيا بالسؤال فهذا يأتي ساقط لحم الوجه يوم القيامة. فالإنسان يتعب وفي الكسب المعاش ويعيش يعني على النذر اليسير أفضل من أن يتكفف الناس أعطوه أو منعوه. واليد العليا خير من اليد السفل. فالإنسان ما يستسهلش أنه يسأل. كان الصحابة يعني إذا سقط صوت أحدهم وهو على البعير مثلا أو على الدبة ينزل فيأخذ، مع أنه ممكن يطلب من واحد واقف على الأرض يناوله. فالأصل في المسألة الحرمة، يعني إنسان ما يسأل، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فيقول صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب، يجمع حطب على ظهره خير، يعني حتى لو لم تكن له دبة يعني هو يجمع على ظهره خير من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله أعطاه أو منعه، يعني هذا الرجل يعطيه أو يمنعه. وقال عمر لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، بل لابد من أي من السعي. يعني لو أنكم توكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير تغدو خماصا يعني فارغة البطون وتعود يعني بطانا. فالإنسان لما يسعى ربنا عز وجل يرزقه. ومن أداب الكسب أن ينوي العبد الاستعفاف عن السؤال، لأن السؤال ذل، وكف الطمع عن الناس استغناء بالحلال عنهم، واستعان بما يكسبه على الدين، أنه يقدر مثلا يصون دينه ويقدر يعتمر يقدر يحج، وقياما بكفاية العيال، أن هذا واجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده ليكون من جملة المجاهدين يعني به، ولينوي النصح للمسلمين، وأن يحب لسائر الخلق ما يحب لنفسه، ولينوي اتباع طريق العدل والإحسان في معاملته، وأن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات، ولا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة. مثلا ما نشغلش بالإيه من أداب الكسب أنه ما نشغلش بالتجارة لأنه ما لهاش حدود، يعني لو بقى عنده 10 مليار مش مكفية، عايزهم 20 عايزهم 30، مع أنه لو عاش عمره كله مش هيصرف مليار يعني. لو عاش حتى 100 سنة فالإنسان ما يتوسعش في تجارات الدنيا. وكان بعض السلف يفتح دكانه فإذا أتى قوت يومه أغلق دكانه ورجع، يعني يجيله الكسب اللي يكفيه في يومه فيغلق الدكان ويرجع. أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات، مخصصا لأعماله مثلا زي الطبيب مثلا وفرض كفاية أن يكون هناك من يتعلم الطب يخفف ألام المسلمين، فينوي أيضا حتى يأخذ أجرا على هذا العمل إن هو بيقوم بفرض الفروض الكفاية. ولا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة، ما يشغلوش يعني سوق الدنيا والربح والمكسب اللي ملوش حد. أنا طالب الدنيا كشرب ماء البحر، كلما زاد شربا زاد عطشا. وأسواق الآخرة المساجد، قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ينبغي عليه أن يتحرى الحلال من الرزق، فإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صلاة. طيبات يعني رزق الحلال الطيب. قال من أكل حلالا فعل الطاعات، ومن أكل حراما فعل المعاصي. تجدون الذين يتاجرون في المخدرات وهذه الأشياء، هتشوف يعني أعمالهم هتلاقي أيضا معاصي، والرزق طيب تجد أعماله طيب. من أكل حلالا فعل الطاعات، ومن أكل حراما فعل المعاصي، ومن أكل من الشبهات وقع في الشبهات. وينبغي عليه أن يراقب الله تعالى في عمله ويحسن إلى خلقه، لأن الله عز وجل كتب الأحسان يعني في كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وأن يوفي بما تعاقد عليه في عمله. ما يقولش مثلا على قد فلوسهم، زي بعض الناس بتعمل مثلا يكون هو شغال في الحكومة ويشتغل ساعتين ويمشي ويقول على قد فلوسهم. لا، أنت مش عاجبك العقد من الأول تترك العمل، استقيل. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، تبتأخذ أجر على عمل معين ساعات معينة. إذا كنت لا تقبل هذا العمل بهذا الراتب على هذا الوقت فيترك العمل، ولكن ما يقولش على قد فلوسهم ويشتغل شغل قليل ويأخذ المال المتفق عليه. انتهينا بذلك من النوع الخامس من التربية، هو التربية على السنة النبوية والأداب المصطفوية، ونقف عند التربية الجسدية الجهادية.